من سبقني. الاقتباس ليه أهمية خاصة في الدراسة مين النظرية، ذلك أنها لا تبدأ عادة من فراغ، حيث من النادر أن يكون هناك موضوع جديد لم يتطرق إليه الباحثون السابقون. أنا عايز أقول لك إن في الغالب الموضوعات كلها بتبقى سبق الحديث فيها، وبالتالي فمسألة الاقتباس والاستشهاد أما تفيد كثيرا لما يكون الموضوعات سبق الكتابة فيها وسبق البحث فيها، فيأتي دور الاقتباس هو في مساعدة الباحث في التعرف على مين بقى، على كل ما يخص بحثه وكل ما يتعلق بالدراسة بتاعته بمن سبقه، فيوصل من سبقه بما وقف هو عليه، ويستعين بكل الاستشهادات وبكل البحوث مين السابقة. ولذلك أما يقولوا إن الاقتباس ده ليه أنواع بقى إيه كثيرة، في واحد بقى زي ما قلت لك بيبقى عامل زي حاطب الليل، يعني حاطب الليل بياخد كل إيه حاجة، وفي واحد بقى ياخد بتأني كده ويقتبس إيه اقتباس متأني واقتباس ليه موضعه. ولذلك بيتنوع الباحثين بقى وتبان قدرة الباحث في المسألة دي، إن في واحد يقتبس اقتباس حرفي مباشر، يعني ما يتدخلش خالص هو في أي حاجة بتعديل أي حاجة، هو بياخد زي ما بنقول كوبي وإيه وبيست، يلجأ الباحث إلى النقل الحرفي لعبارات من بحوث الغير ومن الكتب والمؤلفات والمجلات حسب أنواع المصادر اللي هو بيتنوع عليها اللي قلناها في المحاضرة السابقة أو في الفصل اللي قبليه، دون بقى أن يكون له أي دور في التدخل في هذه المسألة. نسميه اقتباس إيه ده؟ اقتباس حرفي مباشر. وفي اقتباس تاني بقى اللي هو بنسميه الاقتباس بقى ايه اللي هو لا يكون حرفيا ولا يكون ايه مباشرا، وانما ايه بقى انما يكون بعد تدقيق وبعد ايه بقى وبعد التأني من ناحية الاقتباس. تمام، يبقى من ناحية أنواع اقتباس حرفي واقتباس آخر غير إيه؟ غير حرفي. دي أنواع الاقتباس، إن اقتباس حرفي واقتباس غير حرفي. اقتباس بقى بيتنوع أيضا من حيث شروط الاقتباس، في واحد بيقتبس بقى وبيكون غير أمين في النقل العلمي ومعندوش الأمانة العلمية، الصفة اللي هي المفروض تتوافر فين في الباحث العلمي، فبينقل بقى إيه كل حاجة دون التدقيق في المرجع اللي هو كتبه، ودون ايه بقى اثبات الكلام اللي جابه ده جابه منين، فبنقول عليه انه غير امين وليس عنده امانة مين علمية، او ينسب كلام لغيره في حين ان الكلام ده يبقى منسوب لواحد ايه تاني. ولذلك بنقول احيانا الباحث ممكن يكون معذور في المسألة دي، فيروح ياخد حاجة من مكانه ما يلاقيش بقى ايه وما يلاقيش المصدر بتاعها، فبنقول له إذا تعذر على الباحث الرجوع إلى المصدر الأصلي تمام في الاقتباس، كانت هناك ضرورة وكانت هناك ضرورة للاستشهاد وضرورة عليه إن هو ياخد الجزئية دي أو الاقتباس، عليه في الحالة دي بقى أن يشير إلى أن ما اقتبسه وارد في المرجع المحدد بياناته في الهامش أو الإيه أو التسجيل مين الصفحة، يعني لا بد من إثبات الأمانة مين العلمية، أو يذكر إن المرجع ده قريب منه كلام موجود في مرجع مين آخر، وده اللي بنسميه في التخريج عندنا في الهامش بتصرف، يعني الباحث تصرف في إثبات هذه المعلومة عن طريق أنه وجدها ولكن ليست بعينها وبذاتها في المرجع الفلاني، ولكن وجد مثيلا لها، فبنقول هنا دي أمانة مين علمية. ولذلك ده نوع تاني من الاقتباس بنسميه الاقتباس اللي هو ايه بقى الاقتباس الغير أمين. أما الاقتباس الذي يلتزم النوع الثاني اقتباس بقى الأمانة العلمية واللي يكون فيه دقة في النقل والتلخيص، ده الباحث بيشير إليه في المرجع والمصدر المقتبس بيبين فيه ويوضح كل يبقى كل ما أخذه بدقة شديدة على ما سوف نتكلم فيه في مسألة إخراج البحث مين العلمي، إزاي بقى يضع العلامة وإزاي يشير بقى في الإيه في الهامش للكلام اللي هو إيه أخذه. الاقتباس هو الوسيلة أو الطريقة الثانية بعد القراءة المتأنية، تمام. تأتي أو يأتي الاقتباس عشان لا نخرج عن الكلام باعتباره هو الوسيلة الثانية من الوسائل مين النظرية لجمع المادة مين جمع المادة العلمية. وطال الكلام في الاقتباس عن حدوده وكمية النقل اللي أنا ممكن إيه أنقلها، أو كمية الاقتباس اللي أنا ممكن إيه أخده، عدد السطور وعدد الصفحات، وإزاي أقتبس وإزاي أنقل وإزاي بقى إيه أثبت المصدر والمرجع. الكلام يعني موجود عندكم باستفاضة كبيرة في صفحة 106 و107 إيه و7. لكن الذي يعنينا من هذه الأمور إن هذا الاقتباس له إيه شروطه، إن ما يكونش الاقتباس دوت كثير، وإن يكون الاقتباس دوت قصير قدر مين الإمكان حتى تظهر شخصية مين الباحث، وإن الاقتباسات ديت لابد أن تكون منتجة، بمعنى ألا يكون الاقتباس هدفا بحد ذاته لتزيين البحث والدليل على رجوع الباحث إلى العديد من المراجع. فالاقتباس يجب أن يكون ضروريا لتدعيم زي ما قلنا إيه الفكرة أو الدفاع عن رأي مين معين. يأتي أيضا من ما يتعلق بوسائل النظرية للبحث العلمي بتاعنا، اللي هي مسألة الاستبيان والاستقصاء، وديت اللي هي بقى الوسائل ايه بقى الوسائل اللي هي ليست نظرية، وإنما كما قلت في بداية الحديث إن الوسائل عندنا وسائل نظرية ووسائل ميدانية. الوسائل الميدانية اللي هي يجي في مقدمتها موضوع الاستبيان والاستقصاء في بعض بقى ايه الموضوعات اللي هي بتبقى شبه بقى شبه تطبيقية، ان انا مثلا عايز اعرف انتشار جريمة معينة في مكان معين، فاقول بقى اعمل عملية استبيان، فاروح اعمل ايه بقى اروح اجمع واروح استقصي المسألة دي من مادتها مين العلمية عن طريق عن طريق هذا الاستبيان. استبيان طريقة لا تصلح في كل الأبحاث العلمية في الحقيقة، وإنما يعد هو الوسيلة الوحيدة في البحوث اللي هي زي ما بنقول البحوث الميدانية. يعني أنا عايز أتكلم مثلا عن انتشار ظاهرة الطلاق مثلا في منطقة معينة، فأنا بروح بقى أعمل عملية مين استبيان، أقول ظاهرة البطالة مثلا في مكان معين أو في بلد معينة، أعمل عملية مين استبيان عشان أقدر أدعم البحث بتاعي الميداني. الاستبيان ليه تعريف وليه أنواع وليه كيفية. يعني نقول الاستبيان أو الاستقصاء هو الطلب الكتابي لوجهة نظر أو رأي حول موضوع أو مسألة مين معينة من شخص أو مجموعة من الأشخاص. يعني أنا عايز أستطلع رأي شخص معين، تمام كده، أو أشخاص معينين، تمام، عشان أستفيد معي فين في مسألة جمع المعلومات وتحصيلها. فأنا عايز بقى إيه أصل لنتيجة معينة في البحث بتاعي، فبصل إليها عن طريق بقى إيه عن طريق إن أنا بعمل زي إيه بقى ورقة كده استبيانية، أكتب فيها إيه بقى الموضوع، وبطرح فيها مجموعة من الأسئلة، وبطلب من الشخص أو من الأشخاص إن هم يجاوبوا لي على هذه الأسئلة أو على هذا الموضوع، وبالتالي بتأتي الإجابات بتاعتهم وبتكون مفيدة كثيرا في إثبات النتيجة اللي أنا بوصل لها. فالغرض من الاستبيان هو طلب الرأي حول موضوع محدد.